ممكن تفهم يوني لاترا او بايلا او ايه اللي جابه ايه اللي احتلينا الارض كيسا اللي جابه كتير ناسر اسكوري ناسر اسكوري ناسر اسكوري. طيب السؤال بقى ايه طريق لعنده لينا ارضي استيموزيس ده هيشتكي بيه هيشتكي بيه أيضا ممكن نسمع رينا بلوي أو ممكن نسمع بلوي على الفلام نقطة حكاية ده عشان أنا عشان كده حط هنا بروبلم مشهورة قوي مشهورة طبعا دي يونج فيميل ويز هايبر تنشن. أول ما تسمع كلمة يونج فيميل ويز هايبر تنشن تعرف إن دي معناها هو بينطبق على دين الأرض الشمس. أنا مجرد أشوف أن فيميل صغيرة في السن مستوى عالي لازم افكر في الموضوع ده. طب اعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ اروح على طول اعمل انفستيجيشن. الانفستيجيشن اوف تشويس على طول هي في طبعا كذا حاجه مكتوبه يعني لينا الاسكان في حاجه اسمها رابيد سيكونس اي بي بي. رابيد سيكونس اي بي بي ده يعني حاجه اولد. رابيد سيكونس اي بي بي انا قلت لكم مره في حاجة في الاي بي اسمها نفروجرام. يعني ايه نفروجرام؟ انا عايز اقول لحضرتك انا دلوقتي لما ادي لك لما اجي اعمل لك اي بي دلوقتي ادي لك ايه؟ ادي لك دايب انترافينس. حلو كده؟ طب الدايب الانترافينس الدايب الانترافينس تخش على الدم الكيدني تعمل لها ايه؟ الكيدني تعمل لها ايه؟ تعمل لها ابديت. الكيدني تعمل لها ابديت بايه؟ بالرينا فرنكنا. الرينا فرنكنا بتوفر لها الدايب. بعد شويه الدايب الدايب على فكره تظهر في البيلدي سيستم. سيستم لا الرينا الفرنكنا خدت الدايب. وبعدين بدأت لدينا الفرنكما تو اكسكريت الضاي في البيبتيك سيلسس. لا هنا بقى النيفروجرام يعني يا دكتور يعني اللي هو ظهور صوت فيش شادو بتاع الكيدني قبل ما الضاي تنزل في البيبتيك سيلسس. قبل ما الضاي تنزل في البيبتيك سيلسس. فبيبان الشكل ده. يعني لو انت مسكت واحد هو هي الضاي عشان تبان في البيلفيك اكسل سيستم بس تلاقيها كده بتاع خمس دقايق عشان تبتدي تظهر في البيلفيك اكسل سيستم. لا ده انا بقعدك الضاي ورحت مصورك ثلاث اربع صور ورا بعض في اول ثلاث اربع دقايق. ده اسمه رابيد سيكونس اي بي بي. انا بشوف هنا مين بقى؟ الشادو بتاع الكيدني نفسها. انا مش هبص على البيت سيل سيستم هجيب الشادو بتاع الكلية الاولاني ده. فانت طبعا تخيل ان في ناحية فيها سكيميا في ناحية فيها رينا الارض ستينوزيس هتلاقيها متأخرة فاخدان الضار مش الضايبة توصل للكلية عن طريق رينا الارضري. طب رينا الارضري ده يبقى اول صورة في المورينا الاسكان تبص عليها هتلاقي الكلية اللي فيها رينا وارض استيموزيس لونها فاتح. يعني ايه لونها فاتح؟ يعني ما خدتش الدايلس. الكلية السليمة هي الوردة الدايل الرمادي. الصورة الثانية الكلية اللي فيها رينا وارض استيموزيس لسه الدايل وصلها بينما الكلية السليمة قدرت تو كونسنتريت الدايل. الصورة الثالثة فاهمين الفكرة؟ الكيليا اللي فيها بي ار سيروزز لسه متكونسنتريت، بينما الكيليا السليمة عملت اكسكريشن الدايت وتتخلص منها. يعني ده هتقول دي كانت طريقة قديمة. لما انا النهاردة هعمل ايه دلوقتي؟ انا النهاردة هعمل ايه؟ انا النهاردة هعمل على طول سونار. الكيليا اللي فيها بي ار سيروزز هتلاقيها ايه؟ تلاقيها حجمها صغير. وممكن كمان اعمل كمان رينال انجيوجرافي. والرينال انجيوجرافي ده في منه انواع، يعني في حاجه اسمها فلاش اورتوجرافي. فلاش اورتوجرافي ده يعني دكتور يعني هو يخش في الاورطه، بص هو داخل بقسطره من تحت في الاورطه وحنانك دايب الاورطه، بس اعضاء الليفل ومرينا العرض. يعني ادي بينا الارضي وادي الاورطه، بيخش هو في الاورطه اضافه لينا الارض كده فوق شرايح الضايف، الضايف ينزل في الاورطه تروح داخله الى لينا الارضي. في حاجه اسمها سيلكتد لينا الانش ان هو يخش في لينا الارضي نفسه. وفي حاجه اسمها ديجيتال سبتراكشن. الديجيتال سبتراكشن ده ايه ميزته؟ ان الضايف بتتاخد فين؟ بص بقى كده حط نسبه للطيب اللي اتاخد بالترام بس. يعني الطيب كده خصنا. والجهاز بقى اللي بيصور ديجيتال. فيعمل فوكس بقى على دينا الارض. يعني انا اديت لك الضايب، الجهاز بقى يروح مصور نفسه على دينا الارض. فيبان دي الارض. معنى كلمة ديجيتال يعني كمبيوترايز، سبتراكشن يعني بيطرح انجيوجرافي. هي ايه الفكرة عشان تتفهم يعني ايه كلمة سبتراكشن؟ زي انت لازم تبقى عارفين يعني الكمبيوتر يقدر ان هو يلعب في الصور دلوقتي. يلعب في الصور يعني يشيل خلفية او يحط خلفية، مش فاهم ايه؟ نفس الكلام ده بيقول لان كان زمان في مشكلة في الايه؟ الاشعاعات. بص ده يروح هو مدي الضايب يبان ايه في اي بلاد فيسل. لما انا احيان في بلاد فيسل سمنه، السمنه دايما تبان لونها مبيض، تمام؟ فتلاقي جنب السمنه كده وقف لي نار، لا في عظم، العظم صوفت تيشو ابيض، فتلاقي الدنيا غشلانه من بعض. وهما يعملوا الكمبيوتر لعب سبتراكشن، يعني ايه؟ يشيل الشابو بتاع العظم الاخير، شيل الشابو بتاع الصوت تيشو، شيل البلاد فيسل بقت واحدة. ايه اللي انا عايز اجيب الديجيتال سبتراكشن؟ حاجة كواليتي حلوة. في بقى كمان بيني وبينكم، طب انت بقى هنا المفروض تقول لي انت معلومة كده، تقول لي طب الوقت ده انا محتاج انا احلم ضاي. انا لازم حلمت ضاي كده اهو. محتاج حلمت ضاي في شريان الكلى. طب ما الضاي ده تخش على الكلى هتبوظ الايه؟ كده. طب مفيش طريقة نشوف بيها لينا الأرضي نتهزم ده في اللي هي تحت بقى خالص اسمها ايه مقار ايه؟ يعني يجي يقول لك ايه؟ وكان الكرياتينين عالي. الكرياتينين عالي يعني الكلى مش حلوة. طب تعملوا بقى لينا الانجيوجرافي مستخدمة صبغة. طب ما احنا قايلين من شوية الكونتراست بيعمل ايه؟ لان المشكله نعمل كونتراست بروبس. يبقى انا استعمل ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي اللي هي ايه ميزتها؟ نكتب ميزتها ان هي ما فيهاش نفروتوكسيك ضاري، ما فيهاش ضاري. يبقى بتحب تشوف شرايين مخ، شرايين كلى بتاع رنين. تجيب الشرايين غير هيعمل ايه؟ العلاج هو كنترول البلاد بريشر، وممكن بقى نعمل ركب ستنت، نعمل انجي بلاستي. يعني هما بيقدروا انجي بلاستي يعني بيعملوا بقى ايه؟ عيال روحيه. بيعملوا حاجات بقى ساعات يشيلوا الارض ويحطوا بداله فانتاسيك سيتنج. هما ليهم بقى في حاجه اسمها السنه الجايه عندكم ماسكولار سيرجن. كل ما تتكلم في باسكولار سيستم ده هتلاقيه عباره عن يعني ايه تاخد راحه القلب نفسها راحه الضغط السيس. كل ما تلاقي كلام ده كده يقعدوا بقى يتكلموا فيه. في بس حاجه عايز اقولها لكم، الصفحه اللي قبل دي معلش عشان كان فيها معلومه مهمه، هو الباراجراف اللي تحت اكتبوا فيها كلمه معلومه اسمها الاسم اوليك رينال ديزيز. ايه الاسم اوليك رينال ديزيز؟ وده تاني ان واحد انا بعمل له قسطره زي قسطره القلب، خلاص انا دخلت في قسطره الفيمورال ارت طلع الاورطه لعبت فوق كده في الأورطة فوق، فكان في أسيروما في الأورطة. الأسيروما ده بتلاقيه غير الأسيروما دي أساس كلوز يعني ده معبيالة كوليسترول. فأنا طالع من إيه بالأسطرة ورايح للكورونري، وأنا طالع أحك الطبيعة في الإيه الأسيروما يخرج منها كريستالز كوليسترول تروح نازله مع اتجاه الدم بتاع الغرفه تروح داخله في الكلى. الحركه دي بتاثر جدا على الكلى وتؤدي الى رينا في الكلى، واطلق عليها اسيد البولي رينا سيز. احنا هنا بنطلع بمعلومه النهارده لان في بروبلمز كتيره هنشوفها. يجيب لك واحد عامل قسطره قلب، واحد عامل ايه؟ قسطرة القلب. هو عامل قسطرة القلب دي وبعد ما عمل القسطرة الكورونر يعني انجو جاله رينال فيلير. طب ايه بقى الميكانيزم اللي عملت له رينال فيلير؟ يبقى لان الصبغة اللي عملت او الكوليسترول كريستالز اللي هي الاسود البولي رينال. تعالى بقى في ري ار سوسكي كده حاجة مهمة جدا تحت لازم ايه التجربه؟ لا في ار سنوسس. في ار سنوسس تحت خالص. خلي بالكم اقول لكم دلوقتي انتوا قولوا لي لو واحد عنده رينال ارتري ستينوسس انت تتوقع ان الفيرلر بريشر يبقى عالي ولا واطي؟ واحد عنده رينال ارتري ستينوسس يعني البلاط فلول اللي رايح للكلية قليل، يبقى الانترفيرولار بريشر واطي. ايه رايك بقى لو انت اديته اي سي انهبيتور؟ هتروح توسع له مين؟ افرين ارتريول تروح انا ايه اللي قلت له؟ طب ايه رايك بقى ان اللي عنده رينا ارسنوس على حصلك الهباب كان بايلاترا رينا ارسنوس؟ انت وديت ابوك ده يبقى لو هي كان يوني لا ترى يمشي الحال الكليه الثانيه يعني. عشان كده المفروض تحت يقول لك ايه الاي سي انهبيتور وبالتبعيه الارمز كلاهما كونتا اكيد تماما في البايلاترال لينا الارتس نوتس نمبر 1. الثانيه هقولها فين؟ هقولها فين؟ المريض اللي عنده رينال ارتري ستينوسس بلاد فلو اللي راح للكيدني اخباره ايه؟ بلاد فلو اللي راح للكيدني اخباره ايه؟ قليل. خلاص مش مشكله. يبقى الانترا جلوميرولار بريشر قليل. لما الانترا جلوميرولار بريشر قل بيحصل ايه؟ يقوم الجلوميرولار بريشر يعني ايه؟ طب انت بقى ايه؟ هتدي له انت ايز انهبيتور او هتدي له ارمز اللي هي الرينين انجيوتنس بالك هتعمل له برضه دايلاتيشن فين؟ في الكلى. تروح مقلل له جلوميرولار بريشر اكتر واكتر. طب اذا كانت العيان يوني لاترال بين ارس نوزلز يعني تبقى انت عملت شويه دربكه في وان كيدني والدربكه دي اللي انت عملتها دي هي فانكشن انت عملت بس شويه حاجات بالدواء انما الكلى قدامها شغاله. لكن لو هي بايلاترال في ارس نوزل في ما ينفعش. عشان كده انت تشك في واحده سن ان هي رينا الارض ستينوزز دونت تراي في البدايه ايز او ارس الا ما تتاكد ايه الصمت وهذه هي اليونيلاتر وهذه هي طيب في بقى بعد كده راجل يوز بروبس اللي احنا بنتكلم عنها ايه يعني ولا في ان هم الديفروتوكسيك يعني بس ايه الادويه اللي بتعمل اكيوت رينال فيلير الادويه اللي بتعمل اكيوت رينال فيلير هي الهاتين في ادويه بتعمل بريرينا على راس القيمه الدايوريتكس في ادويه بتعمل رينا على راس القيمه الامينو لايكوسايد اللي بتعمل اكيوت فيبرا نيكروزز والادويه اللي بتعمل كمان انترسبيشن نيكروزز واحنا خدنا كان في دراجز بتعمل acute interstitial nephritis زي الانجازي زي الميزيزيلين والانتيبيوتكس والميزيزيلين والميزيزيلين في ادويه تانيه بتعمل بوست رينال بوست رينال دي مش بالظبط هي تلكيكه بس يعني انا اديت للعيان كده انتي كواجولان ورحت عملت له هيماتوريا الهيماتوريا دي راحت عامله بلاد كلوتس في اليوريتا زي طبعا في واحد هيفكر يقول لي طب ازاي يعني؟ ايه رايك في الفكره؟ يقول لي كده في واحد يقول لي طب ازاي يجيله ضغط نقص يقول لي طب مش هو بياخد انتي كوابلا؟ ايه رايك؟ طبعا الاجابه هي ايوه الطبيب الظريف لما تقول لي كده هي الانتي كوابلا بتمنع تدرج الدم فين؟ في بلوك ديسك ده دم نازل في اليوريتا اعتقده عن طريق طبعا الدم نزل في الحامل وهيقعد هيكمل هتعمل ايه بقى؟ في ادويه بقى بتعمل كرونيك رينال فيلير راس القايمه الانالجيزي مسؤوليه بريس انالجيزي كونسي اسمه انالجيزي نفروتي في ادويه بتعمل ايه؟ نفروتي جديد كمان زي في جول من السلامين في ده وزن تراي بالون ادويه كده عندي ليبتي عارفين الكابوتين؟ الكابوتين كابتو بريك ده زي مكتوب الست دي بقى بيعمل مكتوب ولا اس ان ال بس هو مش اس ان ال ديمو كابو تنس كابو بريم يعني وانا كابو ديمو اس ان ال بس التحقيق كابو بريم استكتب كابو بريم هنا large dose for long time اكتب بين قوسين رير يعني لازم يبقى large dose long time والكلام ده رير وطبعا ده هيبقى عرض على فكره ان الايس انهبيتور بتعالج نيفروتك صندوق هو هو هو لقوا الكابتو بريد بالذات بيعمل ساعات بنفرنس والبنفرنس هو ما بيحصل دي تقريبا اهم الحاجات في بقى حته كده جزئيه اسمها الانالجيزيك نفروز الانالجيزيك نفروز اللي هم الناس الاولاد المحظوظه للانالجيزيك وانا شايف ان دي في مصر نسبتها عاليه سيبك بقى من الان نسبتها في العالم طبعا نسبتها في العالم دي مش كبيره احنا العمليه عندنا ايه يعني سايب خالص جسم الانالجيزيك الوحيد اللي انت ممكن تاخده لو انت في دوله اجنبيه يعني جدعانه بيقولوا لك كده جدعانه فرص بس مش هديك كتير لان يخاف انك انت تتحرك لان فرص ممكن اخد 30 قرص ابلعه لا هديك يعني ده هيبقى تعاطف منه شديد انت تقول انا عندي هيدك ارجوك يديني فرص فانت ازاي. هنا بقى طبعا كله ناقص عايز كله شغال مفيش مشاكل، واحنا عددنا كبير بقى 90 مليون ده الجزء النفروكسي. طبعا هو مكتوب بقى من الادويه دي انتي بروستاجلاندين، سواء النونستيرويدال والاسبرين والحاجات دي انتي بروستاجلاندين. الباراسيتامول باربع اكتات، خلي بالك برضه الباراسيتامول برضه ليه شويه ليه رول برضه، بس هو في الاكثر هو استبدال الاسبرين كتير، بس الاسبرين من واللي هو النونستيرويدال كتير انت لا تتوقع. واهم حاجه طبعا دي كلها ادويه انتي بروستاجلاندين بتعمل انالجيسك نيفروكس. خلي بالكم ان الانالجيسك نيفروكسي حطوا عليه كلمه، الانالجيسك نيفروكسي حطوا عليه كلمه ان هو ايه بقى يا دكتور؟ ان هو كرونيك سوري انا اسف نوت يو بتاع كرونيك يوبلر انترستيشن ديزيز، اللي هو لما جابوا البروبلم وقالوا البتاع دي ايه؟ فقال لك ايه الباثولوجي اللي حصل؟ هتقول له ده كرونيك يوبلر انترستيشن ديزيز، اللي هو يعني ايه؟ يعني كرونيك انترستيشن ديزيز. في طبعا لفظ كده مكتوب في الباثولوجي دي قصدك اللي هو الاو بي مش كده؟ دي حاجه اسمها الاو بي دي اللي هي الاوكسيديتيف باثولوجي، مش موجود الكلام ده كان مش موجود قوي. بس خلي بالكم ان الجزء البروسي هي مهمه، لازم عشان انا اجيب الجيسك بروبسي لازم اخد الجيسك يمكن مكتوب حوالي 2 كيلو، وال 2 كيلو الجيسك دول موصوفين على مدى السنوات. يعني انت ايه رايك لو انت خدت كل يوم مثلا باراسيتامول، باراسيتامول البوكس كام مللي؟ 500 مللي. خلاص طب لو خدت في اليوم قرصين كام؟ رعب. طب لو مشيت على الكلام ده 3 سنين انت خدت كيلو، انت خدت كيلو باراسيتامول صح ولا لا؟ هي كده هتحسب كده طبيعي. طب اسبرين بقى تاخد اسبرين، بس على فكره اسبرين الاطفال هو بابانا وبابانا بياخدوا كأن بليتلت، يعني ما تبقاش ان شاء الله خير يعني مش هيوصل لهذه المرحله، لكن قرص الاسبرين اللي هو الاسبرين بيبقى كام مللي؟ كام؟ ده قرص الاسبرين هو العادي الاسبرين عادي 150 لا هو الاطفال 75 او 60 مش 150 يوصل 350 175. ففي ناس ابوكم ده عنده الاسبرين ده مزاج، فباكل الاسبرين ده مزاج عشان ده واحد كده كل يوم الصبح دايما في كل يوم الصبح اروح واخد كده واحده من دول واسبرين بعد الفطار اشرب القهوه كده بقى ايه اركز في الشغل. في ناس كده أقول لك على حاجة، في عندنا أساتذة جراحة، أساتذة جراحة والله أستاذ جامعة صوم، عشان هما بيبقوا بعيد شوية عن الكلام ده، هو شغال عيال شغل هو يعني حتة الميديسن والحاجات دي مش في دماغه، هو إيه يقول لي إيه بص حتى مجاله ايه؟ ايه فيه؟ وعنده باليس خان كنت بروفيسور حالته يعني صعبه ربنا سعيد بس بقى من عمل ايه؟ اصلا عشان كده هو بيشتغل براحه كتير، هو زي ما تقول ايه؟ رجله بيوجعه وظهره بيوجعه، بس انا رجله وظهره بيوجعه فلازم اديك يوم اخد من افلام عشان اعرف اشتغل. بص بقول له انت بتفكر زي الواد الميكانيكي اللي شغال ضيع ضيع نفسه زي هو كده. الابيوز ده موجود على كل المستويات. طبعا لو انت خدت لك اسبرينتين في اليوم على بنادولين في اليوم على مدى كام سنه عملت لك 3 4 5 كيلو حلو ويبقوا مشكلين 4 كيلو مشكل يعني شويه اسبرين على بارسترويد على باراسيتامول تلاقي الكلاوي بتاعتك كده زي الفل. عايز تسمع حاجه؟ لا هو بص اصل في حزمه بقى يعني حزمه هم لقوا ان عشان الجسم تعمل مش اكيوت رينال يعني النان سترويدا ممكن تعمل اكيوت رينال بس النان سترويدا برضه الباراسيتامول والاسبرين ممكن تعمل كرونيك بس الكرونيك رينال فيجر هو ريليف للدوز والديوريشن ديت الدوز مش هم حطوا افتراض قال لك الراجل ده اهو لا قعد عنده حسابات كده مع طبعا هيستوري وناس بتاخد فلاقوا ان الافرج هو 2 جرام لو انت خدت سوري 2 كيلو 2 كيلو يعني لازم تجتاز هذه الجرعه على مر مثلا مده طويله او حاجه يبقى هو دوز ريليتد وفي نفس الوقت كمان ريليتد ايضا للديوريشن تفضل الانجل بقى شغاله ويبقى مربوط هي دي بس قصه يعني طبعا ده هيعالج معاملات الكرونيك فاكتب بقى البروبلم يعني الجسم البروفاسي وانا قلت لكم البروبلم ده مش كتاب انا مش عارف ايه اي اي اي اي اي اي اي 30 سنة تشكو من كرونيك هيدري تشكو من كرونيك هيدري اون اكزامينيشن او اي لو عندها ضغط اشراعي سيرم كرياتينين عالي الانفستيجيشن. خلاص كده؟ تمام. واعمل نقط بقى وخلاص. جم الدفعه سووا نصين النص الاول حلها قال لك ايه؟ اللي عندها هايبر تنشن هو اللي عمل لها الصداع. هايبر تنشن هو اللي عمل لها كرونيك كيدني ديزيز اللي هو احد الاسباب الاساسيه اللي بتعمل ايه؟ رينال فيلر. موافقين ولا لا؟ ده حل مش وحش. ناس تانية قالوا لا قالوا دي يونج فيميل تشتكي من كرونيك هيدي معلش مع احترامي مع احترامي هل انت شفت حد عنده صداع مزمن صداع مزمن يمكن انا اذكر كان مكتوب منذ سنوات اكتب يعني في المسألة سنين years ما في حد عنده صداع مزمن لمدة سنوات ويكتشف ان ده هايبرتنشن هو كان عايزك تفكر دي فينيل هي يانج كومن اليانج فينيل يصدعه صداع مزمن فبتدلع على الجسم الجيسك عمل لها رينال فيلير وده اللي عمل لها الهايبر تنشن يبقى ده تو ديفرنش يبقى حط بقى التو بوسيبيليتي ده بقى الغلط اللي احنا نقعد نتكلم فيه ونتناقش فيه دي طب انت بتاع نفسك انت تلاقي الدنيا تنور تيجي تقرا حتى الموضوع بعد كده ده موضوع واضح ان شاء الله انا بقى احفظ احفظ احفظ وانسى ما ينفعش فانت تيجي تقول ايه بقى؟ هتقول الاحتمال الاول ان ده ان هي ابيوزر هذه الفينيل او this patient is abuser للانجز بسبب ايه؟ الصداع يا شباب انا عادة لما بصدع اروح قايل للشباب كده البنات اللي قريبين مني قاعدين كده يا ولاد عايزين ايه حاجه بالصداع تلاقي الشنط كلها اتفتحت مليانه ما شاء الله كل الاصناف مظبوط حاجه حلوه هو كان عايزك تفكر كده الاحتلال الاول، يبقى ده يا جميل انالجيزنج ديفروجنسي اللينك دي انالجيزنج هو هايبرتنشن بقى عادي جاتورين. الاحتمال الثاني بقى اللي هو ايه؟ هيبقى هايبرتنشن طبعا العيال برضو يعني عشان السن كان هنا صغير فحطوا احتمالين رينال ارثروستينوزز قالوا الفينيل دي يانج برضو ورينال ارثروستينوزز وهايبرتنشن، والهايبرتنشن ده بقى جاب لها رينال فيل. والله يعني الحقيقه كويس الحل، بس ان الذين انا هتكلم بقى للعيال قدام ايه؟ قال لهم طب ايه الباثولوجي بتاع الموضوع؟ وحتى كده هل الباثولوجي ده حاجه باسكولار تفيدني؟ ولا ده تيوبر ترانسليشن ولا ده جلابيرولا؟ فاللي هيقول ان ده انالجيزم يبقى ايه؟ تيوبر ترانسليشن. واللي هيقول هايبر تنشن يبقى باسكولار الكلى. وراح الاطفال، ولا ايه ده؟ غالبا هتموت غالبا غالبا هتموت ما هو بباته لينا بالله بباته لينا بالله هي definition اكتب definition ببات ورينا inferior او ببات ورينا الصفرون اللي هو سيدي اكتب عليه اللي هو acute it is defunct acute رينا inferior اللي هو ايه function احترق acute رينا inferior انطب انطب لازم يجي ايه انطب قم advanced liver cell failure advanced liver cell failure يعني ايه advanced liver cell failure يعني واحد لو من قصير العين اللي هو عنده ايه اللي عنده ascites jaundice نقط من عارفين الشام ده عيان كده اللي هو في قصير ascites والنبيين جوندس وبطلس عارفين منظر دي مرة واحدة راح جاي له اكيوت ايه لينا ايه الميكانيزم الخصم هو الكلام ده تبقى ايه اقل حتة في الميكانيزم بص الوضع مغلق في القصة ده مغلق رقم كان هذا السنة مغلقه رقم قصه وضربه هو نمرة برسل مغلق برسل هو ده السنة هو ده اللي خلاه ايه اللي حصل يقول لك ان في ثرومبوكسين على القصبة الحاجات المتهمه ثرومبوكسين يتوب انسيدم طب ايدو دول وحصل ايدو الحقيقه دول تكون اولاد انترارينا الفاصل كونستريكتور تعمل فاصل كونستريكشن للبلاد سبلاي بتاع الكيدني في الكورتكس طب الكورتكس ده مين فيه ايه؟ الكورتكس فيه ايه؟ الميلولار يبقى البلاد في لون الكورتكس مفيش يروح يحصل ايه؟ يحصل هنا فاصل كونستريكتور مش رايح لها حاجه يتوقف الكولوميرولار فلتريشن والمريض يبقى اوليجوري يبقى المريض الكيدني فانكشن بتاعته طب ليه سموه فانكشنال هنا يا جماعه ده خلل وظيفي بالكلى ولا يعتبر خلل وجه يعني الكليه سليمه الكليه دي نورمال بس كل المشكله مش هو الفاسكو كونستريكشن في منطقه الكورتكس في حل الحكايه دي حلها حاجه واحده ان الكبد يخف سؤال الكبد لما بيوصل للمرحله دي ما بيخفش حل المشكله دي ارجن ليفر ترانسبلانتيشن اكتب على كلمه هيبات ورينا سكروم اكتب هو للاسف الشديد بيد بروجنوزز اول ما تسمع تعرف ان العيان مش هينفع مالوش سكه ان ابنه يترانسبلانت ليفر ترانسبلانت كيف ما تخافش عليه؟ على فكره بقى لما يلاقوا بقى العيان ده بره بقى لما يلاقوا العيان ده ملوش سكه كويسه على الليفر يعملوا ايه بقى؟ خلاص بقى خلاص هو يخش في كوما بعد كده يخش في كوما يتحول بقى الى دونر ياخدوا الكيدني بتاعته الاورجن يدوها بقى لحد يعني يوريك قد ايه الكيدني بتاعته نور ممكن اخد كليته دي الحد دي بس النقطة اللي انت تبقى عارفها. وهتلاقي تحت شوية دي مكتوب كلمة ان هي الصوديوم في اليورين بيبقى قليل جدا. وعلى فكرة دي بتبقى شبه البريرينال. يعني حتى فوق شوية كده الكليبات اللي فوقها او اللي فوقها شوية هتلاقي يقول لك ان هي سيميلار للبريرينال فيليار. بس البريرينال فيليار انتم رأيكم ايه؟ يتحسن لما انا اديله فيروز يتحسن لما اديله نقل دم لما اصلح السبب هنا لن يتحسن تديله اي فوليوم اكسبانشن نو ريسبونس نو ريسبونس يعني دي بس عندك فكره من هيباتو فيها لان في حته سبتها ايه ديوبلانس طبعا هتك بس عشان بيديني في ايه يا صفحة ديوبلانس سيب صفحة واحد صفحة انتو عرفوا طيب وان وطيب توري هنا ديوبلانس بس طيب وان طيب توري ريمان يوبلر السيكوزيس بصدو طيب وان العدة ديستل تيب ديستل تيب يقول انتو قدولي كده قدول انتو معلومة احنا كلنا نسمع ان كده لما الرموز بتعمل لنا اسيدوزيس خلينا نفيدها بنعمل ايه اسيدوزيس يبقى واضح ان الكيمياء فيها حاجتين ربنا خلينا فيها بتخلي الانسان ما يسموش اسيدوزيس اللي هي الديستال تيبيول عندها قدرة على ايه جميل تو اكسكريت الهايدروجين هنا بقى مفيش الكورتر طيب 1 renal tubular acidosis the kidney tubules unable to excrete the hydrogen بس كده يعرف ايه هذه المعلومه طبعا دلوقتي العيان ده انتوا خدتوه في الاطفال ليه بقى؟ لان الاسيدوسيس بتعمل هايبر الاسيدوس بتاثر على التيبيول فبتعمل نوع او اسف هذا النوع تيوبر اسيدوزيس بيحصل معاه كمان يا اولاد هايبر كالسوريا الكالسيوم بينزل في البول تمام وبعدين ده مرض ممكن يبقى كونجينيت فالطفل يتولد كده الطفل يتولد بالطريقه دي الولاد يجي له ايه؟ يجي له طالما بقى كده بتخر كالسيوم يجي له ستون ويجي له ريكت ده اللي هتقول هو ضمن اسباب الفيتامين اي ريزيستنت ريكت ساعات يبقى المشكله لينا ولينا تيوبرسكوز طب هنا التشخيص بقى كيف تثبت انت بقى التجربه؟ اولا انت بتعرف ازاي ان هذه الاسيدوسيس لينا تيوبرسكوز هتلاقي في حاجه واضحه جدا خلي بالك لو مش مكتوبه في الكلمه البي اتش في الدم له في اسيدوز واليورين هاي اليورين هاي اليورين هيبقى الكلاين فانت لما تلاقي واحد الدم بتاعه اسيدي واليورين الكلاين انا احتمال افكر في ايه؟ في رينال تيوبر اسيدوز على طول طيب ازاي تثبت بقى ان ده تايب 1 وتايب 1 ده فيه ايه؟ تايب 1 الديفكت فيه ايه؟ ان الكيدني تيوبيول انيبل تو اكسكريت الهيدروجين تثبت ازاي؟ في تيست نايل كده اسمه امونيوم كلورايد تيست ايه الامونيوم كلورايد تيست؟ امونيوم كلورايد لو تشوف رمزه ان اتش 4 شيرا في اربع ذرات ايه؟ هيدروجين. انت الامونيوم كلورايد كانه في مثابه هيدروجين لود. فانا بنزل العين ده الامونيوم كلورايد الاقي الهيدروجين اللي في الامونيوم كلورايد ما بينزلش في اليورين. فبعرف ازاي؟ سؤال ليكم انتوا. انت دلوقتي نورمال بيرسون. لما اجي ادي لك امونيوم كلورايد اورال المفروض اليورين بي اتش يقل عندك ليه؟ لان الهيدروجين هينزل لان الديستال تيبيول عندك هيلثي يبقى نورمال بيرسون لما ياخد امونيوم كلورايد فهو في ذرات الهيدروجين نلاحظ ايه؟ ان اليورين بي اتش يقل ليه؟ لان الهيدروجين اللي في الامونيوم كلورايد نزل في البول نزل في البول ليه؟ لان الديستنت يدول عند الراجل ده الراجل ده معندوش كده. هتروح تديله امونيوم كلورايد هتلاقي اليورين بي اتش ما بيقلش عن رقم معين. فده معناه ان الكيدني تيبيول انيبل تو سكرين الهاي. الخلاصه اللي عندي هياخد صوديوم بايكربونات. بص بقى تايب 2. تايب 2 كان ثاني تيبيول بروكس. طب البروكسمال دي كانت بتعمل ايه لو تفتكروا؟ البروكسمال كانت بتعمل صوديوم بايكار ري ابسوربشن. البروكسمال بتعمل صوديوم بايكار ري ابسوربشن. ده ربنا خلقها كده. لما شفت الديستنت تيبيول تخرج الهيدروجين. البروكسمال بتري ابسورب البايكار. هنا بقى البروكسمال هنا مش هتقدر تغير ابسور البايكار. يبقى ايه النتيجه؟ اسيدوس. برضه نفس الكلام برضه. السيرم اسيدك اليورين الكلام. نفس الكلام. بس هنا بقى جميل. العيب فين؟ البروكسمال في البيوت. ادي العيان ده بقى امونيوم كلورايد. ماذا يحدث؟ اليورين بي اتش هيقل. ليه؟ لان الديستنت تيبيول سليمه. فالهيدروجين اللي في الامونيوم كلورايد هينزل في البول. صح ولا لا؟ يبقى هو هنا الخلاصه. مريض عنده اسيدوزيس في الدم. بتاعه عنده ايه؟ ميتابوليك اسيدوزيس في الدم. ولاحظ ان اليورين الكلام. كده هشوف ان دي رينال تيوبلر اسيدوسيس. طب العيب فين بقى؟ في الديستال تيوبيول ولا في البروكسيمال؟ اروح اعمل امونيوم كلورايد تيست. عملت امونيوم كلورايد تيست لقيت الهيدروجين ما بينزلش في البول، يعني البي اتش ما بيقلش، يبقى ده النوع الاول اللي هو inability of the kidney to excrete hydrogen. لا ده انا عملت ammonium chloride test ولقيت الهيدروجين بينزل في البول البي اتش بيقل، يبقى العيب مش من الديستنت تيبيول، يبقى العيب من البروكسيمال تيبيول اللي هي unable to reabsorb الميكروب. مين ده اللي بيسال في الكلام ده؟ الاخوه اكيد الاسامشن. الاخوه احنا بنتكلم يا عم دماغك ايه؟ معلش يا استاذ، ده ليه حاجات وده حاجات وده في ستونز، لا ده في مواضيع كبيره قوي. تقعد تقرا الحاجات دي بقى تحاول حقيقه تقعد معايا انت بقى حاجات كبير. في بقى عندك شويه كده كلام بقى رينا الجلايكوسوريا ده عادي السيستم ده عادي. في البورت سندروم خدوا عنه فكره. ايه بقى؟ لانه ربط الكلى بالود، رابط الكلية بالأذن. يبقى ما هو الجلوكاميولوباسي مع الديفنس. انا عايز معلش اكتب كده سؤال: رينال ديزيز ويز ديفنس. رينال ديزيز ويز ديفنس. عارفين ايه الكومن اول حاجة؟ ايه؟ مين يقول؟ جدع. ان هو ايه؟ نمرة واحد يو تي اي كابيتال، يعني ريفرك انفكشن، يو تي اي بلس امينو جلايكوسايد. يعني واحد مؤامره جاي ريفرك انفكشن راح واخد ايه؟ امينو جلايكوسايد. طب ما كده ممكن يقولوا ايه؟ مثلا ديفنس او اي رينال انفيرمنت. اي رينال انفيرمنت او رينال فيلير وخد امينو جلايكوسايد مشكله. ايه رايك بقى واحد عنده كلى عنده كرياتين عالي وعنده انفكشن هيلث وير وخدنا ماين بلاكس؟ الحاجه الثانيه الالبورت. البورت على فكره البورت من الحاجات اللي بتعمل ريكارن هيماتوريا. ريكارن هيماتوريا. يبقى ايه المرض؟ اكتب بقى ريكارنت هيماتوريا في الاطفال. خدنا احنا النهارده مرض كده امبارح عمل ريكارنت هيماتوريا في الاطفال. اي جي اي نفروباثي وادي معاه البوينت. وادي معاه البوينت. اي واحد عنده الاندسبيتشي رينال ديزيز تحت 90 ممكن اعمل له كيمو بس في حالات بترجع يعني هنا في رابع اقول لك رينال ديزيز بترجع زي مين يا ولاد اللي بيرجع زي الممبرين اوان فوكال سيجمنت كروس بيرجع الممبرين البروليفرال ساعات بيرجع اللوبس بترجع بس ده مش معناه ده كونترا اندكيشن يا ولاد يعني ده مش معناه كونترا اندكيشن. البري اوبراتيف طبعا بنعمل بقى الاي بي او سيستم مش كده تيشو تايبنج ومش تيشو تايبنج والكلام اللي بنجيب ده اهو. بالنسبه للدونر الدونر اللي داخل يتبرع في الكليات ده يا ولاد هو بتعمل له روتين انستجيشن يعني بي سي جي واكس راي وليفر فانكشن وكيدني فانكشن وسونار وبتاع مش عارف ايه. بس في نقطه بس مهمه ان الدونر لازم يتعمل له انجيوغرافي على الكلى. ليه؟ عشان الجراح وهو داخل عارف هو داخل على ايه. بيتعمل له كمان اي بي بي يعني بيقعد يعمل له حاجات عشان الجراح وهو داخل يعمل فريكتومي وانت عارف هو داخل ما يفاجئش بحاجه. ايه ده؟ ده راجل طلع عنده دبل بلفس، ده طلع عنده دبل يورين، ده طلع عنده لا اعمل ده طلع لينا الارض بتاعه فيه ابنورماليتي. انت هتكتشف الكلام ده جوه العمليه ما تبقاش عارف. وبعد كده نخش على العمليه الخاصه. طب هنا بقى عملنا العمليه دي مهمه قوي. العمليه طبعا يا ولاد في كلمه بس عايزكم تعرفوها يعني ايه كولد سكيميا يعني ايه وورم سكيميا؟ ايه الكلام الغريب ده؟ دلوقتي انا هسال سؤال. انا لما اجي اشيل كليه في العشره مش في دونر؟ الدونر ده قبل ما انا اشيل كليته بعمل ايه؟ بعمل فيه ايه؟ انا معايا كلام. كلام تبقى اهو رجع وحقاف العالم لينا بيزنس يعني بقفل علينا هارد ليكس. بقفل بلاك سبلاي ده وانا ابتدي اشيل الكليه بقى. طب القفله دي انا كده حرمت الكليه خلاص. الله دي اسمها وورم سكيميا. المفروض بقى ما تطولش في الحكايه. يبقى هنا الجراح هنا بيعمل نفريكتومي. اصلا مش بعمل نفريكتومي وهل الكليه شاف هنا ولا لا؟ لازم وورم سكيميا شرطه عشان كده تلاقي الجماعه الجراحين بقى يعملوا ايه وبقى يمشي جاهز جاهز. تلاقيه بقى هو عنده بقى الحركه السريعه السريعه انه عامل الكلامبل يجيب طا طا طا طا كده لسه في امامه ما تخافش. بعد كده هوب بعد كده يعملوا ايه بقى في الكليه؟ الكليه دي مش فيها دم جوه؟ عارف يعملوا ايه؟ يروحوا جايبين لاين كده فيه فلو يروحوا مدخلينه علينا الارض بتاع الكليه. كده في رينا بقى رينا ليه؟ انا اساسه بس لسه هم موجودين. انا هوصله لسه يدخلوا الفلويد لاين ده في رينا الارضي وفي خارج من رينا فين؟ هتلاقي الفلويد خارجه بالدم اللي كان جوه. ها؟ ما بيغسلها كان بيغسل الكليه من جوه. انا جيت لو سبتها كده الدم اللي جواها هيحصل له ايه؟ طب كده فوق شوف خلاص. وبعدين نروح ماسكينها الكليه نروح حاطينها في ثلج. حطها في ثلج في الثلاجه. طبعا هو حطها في ثلج بس الريسيبيانت قاعد جنبه في الاوضه كلها. بعد ما الريسيب ينتهي لازم احنا الكيميا طبعا الكيميا بقى دي اسمها كولد سكيميا. كولد سكيميا دي ممكن تطول وممكن يعني تقعد ساعات لو عايزين ينقلوا الكيميا من مكان لمكان. يعني ممكن يبقى الدونر في حته والريسيب في حته بس يعني هو بيفضل دايما الدونر والريسيب في حته. دي بقى على الرأس قايمة وعندي حاجة فرقتها عن بوست اخرى في بقى طبعا هيمشي على ايه؟ انتي ريجكشن اللي هو البروتوزوم والازا سيربين والسايكل سبورين والادويه المعروفه. خد عندك بقى في الكومبليكيشن اهم كومبليكيشن اكيوت تيوبر نكروسيس. اكتب اكيوت تيوبر نكروسيس نتيجه بوم سكيميك تايم. سكيميك تايم اللي هو مقصود بيه هنا لو وورم سكيميا او كولد سكيميا ما تطولش الموضوع ده وورم. زائد بقى ممكن يحصل له ريجكشن ساعات بيحصل ليه رطب تقريبا الارضي. انتوا عارفين الكليه بتتزرع فين ولا فتح حلو؟ بتتزرع فين الكليه اللي بتتزرع جدع؟ خلي بالكم الكلاوي القديمة بتاعتها انا بقى بزعولي كلمة الكلاوي القديمة بتاعتي اسبوع مكان سيبا فرق بيكفي سيبا عامل شيب ليه شيب قاعد اعمل عملية سيبا بناخد الكلية الجديدة بنحطها في البلمس بنحطها في البلمس كده ونسقطنها في البلمس نروح موصلين الرينا الارتري ورينا الفين الايليا الارتري والايليا صحيح. اليوريتر هيتوصل في البرامل. معاك؟ خليك فكرة هو يعمل هنا يبقى العملية عبارة عن ايه؟ فاسكولار انستموسيس وفازايك بريتريك انستموسيس. في واحد عمل نفريكتوري. مين بيعمل النفريكتوري؟ نسالك بولي. طب مين اللي بيوصل الفازايك بريتريك؟ نسالك بولي. طب مين اللي بيعمل الفاسكولار انستموزيس؟ فاسكولار سكشن. هما الاثنين عاملين بعض. تيم بقى شغالين. بس ده العمليه تمشي. ساعات بقى تلاقي بقى اللي حصل جلطه في لينا الارض اللي جلطه في لينا. نتيجه بقى التوصيله والانستموزيس والسوتشرز مش مظبوطه. طبعا هي صنعه. في وقت بيتعلم الصنعه. في ساعات تلاقي الوصلة اللي هي المزايك والريفريك انستموس اللي هي بتفك. بس حاجات كلها بتتصنع ممكن تصنعها يرجع يفتح تاني ويصنع بس هي بقى صنعة بقى هي عبارة عن بديل الدوجي. شوف كده ايه يعني بيزرع كذا هو الزرع عبارة عن ايه؟ هنا فاسكولار انستموسز المزايك والريفريك الزرع العملية شباب صغيرين بيتعلموها وشطار فيها. في بس الدواء اللي هو السايكوسبورين ده لازم اتحدث عنه لان هو ده اللي فتح النافذه على جميع الادويه في العالم. وانتم لو دور استرجعتوا تاريخ زرع الاعضاء هتلاقيه موجود من الخمسينات ومن قبل كده بكتير على فكره. بس كان التعائق الوحيد كان ايه؟ هو الانجكشن. وكان الادويه اللي بتمنع الانجكشن لا ادويه يعني قاتلة بتموت العيان اصلا عشان عندها ريجكشن. ليه؟ لان كل الادويه دي بتعمل بون مارو ديبريشن. وفضلوا بقى يخترعوا او يعني زي ما تقول ايه العلم يعني قعدوا بقى يتمنوا على الله يا رب نفسنا الدواء يعمل اميون سبريشن جامد قوي عشان الدرافت ريجكشن بس ما يعملش هون مارو ديبريشن. ده كان حلم وكان يصعب جدا تحقيق هذا الحلم. الى ان الحلم بقى حقيقه وربنا انعم علينا بهذا الدواء في السبعينات. وبدا يستخدم في الثمانينات على مطار كبير واول ما طلع هذا الدواء انتشرت زراعه الاعضاء في جميع انحاء العالم. طبعا السايكلوسبورين ده هو اللي بيشتغل على الانترلوكينز والحاجات دي زي ما شايفين. انما هو ميزته ديبريشن هو بس بقى ايه هتتعجب بيعمل ايه بقى بيحصل شويه نيفروتوكسيستي ليباتوتوكسيستي هو ده اللي بيستخدم في علاج ايه بقى يعني ليبر ترانسبلانتيشن كيدني ترانسبلانتيشن هارت ترانسبلانتيشن سايكوس بقى طلع بقى منه ديليفريز كتيره وحاجات كتيره يعني هو ده كان النافذه هنا بقى طبعا في سايد افكتس طبعا بتحصل بسيطه يعني هايبوس وحاجات فانت اكتب اكتب بقى it is يعني it is necessary to measure the therapeutic level of the drug monthly يعني لازم نكتب بقى النصيحه عشان الدواء مش مضر it is necessary او it is important to measure the serum level of the drug monthly. طب مين بقى بيقيس serum level monthly؟ مين بيقيسه؟ المعامل زي البرج والمؤمنة المعامل أي معامل محاليل يعني عشان نقدر نجست الدوز هايبر تريكوزيس يعني يبقى في شعر كثيف في جسم يعني غير كلمه هيرشفيز هيرشفيز يعني في ميل يبقى عندها ميل ديستريبيوشن غير لكن هايبر تريكوزيس هي شامله للميل والفيميل ايه مع بعض هو في شعر كثيف ده في الوش والجسم كله كده لما تحس ان في شعر هيك بالشعر بس بالكثافة بالشعر هذه المسألة الكلام بقى اللي جاي بعد كده ده عبارة عن ده دي بقى التقسيمات احنا كل ده خدناها قبل كده اللي هو رينال بورتمن ان سيستيميك ديزيز ده بقى روماتولوجي والحاجات دي فده كلام عادي دي تجميع يعني هناخد بقى حته معلش